بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 49، ولا يزال الحديث موصولا حول تحكيم الشريعة ودعاوى تخريب أو شلل أو تعويق الاقتصاد والمصالح المالية للأمم وللشعوب للمؤسسات وللأفراد، دعاوى عريضة يطلقها خصوم الشريعة على عواهنها جرأة منهم على الله عز وجل وإساءة ظنا بشرعه وبدينه. اليوم باقى من الموضوعات كان قد ناقشها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في آخر مؤتمر له في مارس 2019 تحت عنوان نوازل شراء العقارات وحسابات التقاعد. باقة من القضايا المهمة التي يعنى بها كل مقيم في هذا البلد وله انتماء للشريعة وحرص على تحكيمها والرجوع إليها. جملة من العناوين نمر عليها واحدة تلو الأخرى بسرعة. وبالمناسبة مؤتمرات أمجا يشترك فيها يحضرها قرابة من 400 إلى 500 إمام ومدير مركز إسلامي، ويحاضر فيها عدد كبير من أصحاب الفضيلة أساتذة الفقه والشريعة في داخل أمريكا وفي خارجها. أول عنوان يقول محدودية الدخل لا تنشئ وحدها ضرورة تسوغ الاقتراض الربوي. الاقتراض بالربا محرم لذاته تحريم مقاصد، فقليل الربا وكثيره حرام، ولا فرق في أصل التحريم بين الربا اليسير والربا الفاحش، ولا بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي. فلا تنشئ محدودية الدخل ولا استحقاق مساعدات حكومية في صورة هبات غير مستردة ولا تخفيض في سعر الفائدة ضرورة بالمفهوم الشرعي، ولا يعد ذلك وحده عذرا كافيا بذاته للترخص في الدخول في عقد القرض الربوي. وحرمة الربا لا تتغير بتغير الأماكن، فلا يرخص فيها إلا عند تحقق الضرورة في شخص بعينه. مشروعية الاستفادة من القروض الربوية منوطة بالضرورة، فهي رخصة لكل من تنطبق عليه الضرورة بمفهومها الشرعي، بأن يتعذر عليه الاستئجار ماليا لعدم وجود من يؤجره لكثرة أولاده، مع عدم وجود البديل الشرعي لشراء بيت عن طريق تمويل إسلامي. واليوم شركة التمويل الإسلامية أصبحت موجودة وتطور أداءها يوما بعد يوم. وعلى من ظن أنه مضطر للاقتراض بالربا أن يستفتي من يثق في دينه وعلمه أولا لتقدير ضرورته. مسألة أخرى الفوركلوجر، وهذا مما يكثر السؤال عنه، شراء العقارات من البنوك المالكة لتلك العقارات مباشرة بعد إخفاق وفشل المقترضين السابقين في الوفاء بالتزاماتهم، واحد عمل قرض ربو من بنك معرفش يكمل المشوار معاه، فالبنك حط ايده على عقار، حط ايده على البيت وعرضه للبيع عشان يسترد المدنية بتاعته اللي عند العميل. هذه المسألة محل اجتهاد. التعامل مع البنك في هذه الحالة يتم بإمضاء عقدين مجتمعين، عقد بيع وعقد قرض ربوي. بتشتري منه البيت لكن بتاخد منه لون عشان تشتري به البيت ده. يأبون إلا تسميم المياه، يبقى مية نظيفة نزلة من السماء، يأبى شيطان إلا يحط عليه شوية سم لكي تسمم. وإلا ما أنت عندك بيت، لو أنت بعته بالتقسيط هتوصل لنفس النتيجة من غير ما تدخل الناس في محرقة القروض الربوية. إمضاء عقدين مجتمعين، عقد بيع وعقد قرض ربوي. عرضت هذه النازلة على لجنة دائمة للإفتاء بالمجمع، فتعددت فيها الآراء والاجتهادات. منهم من نظر إلى صورية العقد، هل ده عقد صوري؟ ربما ألزم به القوانين، سيستم فاسد، فالبنك لا يملك إلا هذا، فقال هذا عقد صوري. فقال المعاملة في حقيقتها بيع بالتقسيط، وشكل القرض ده ما هو إلا قرض صوري فقط. من رجح هذه النظرة قال بالإباحة، ومن لم يرى صوريته قال بالتحريم، ومن تعادل الأمران عنده توقف فلم يجزم لا بهذا ولا بذاك، فتكون في موضع الاشتباه وتكون خيارا من الخيارات التي يلجأ إليها عندما تتعقد السبل وتنعدم البدائل المشروعة. لذلك الدخول في عقد فوركلوجر مع بنك أخف وأقل شبهة من الدخول في المرجل التقليدي العادي في عقد قرض ربوي صريح لا يختلف فيه ولا يختلف عليه. أحيانا تبقى شركة بناء العقار هي ملكة شركة التمويل، يبقى شخص واحد اللي بيمول هو اللي هو بيبني، فتنشأ شبهة. شراء العقارات من شركة بناء العقارات التي تمول شركات إقراض تابعة لها محل اجتهاد، مثل الحالة السابقة، مثل الفوركلوجر بالضبط، لاشتمالها على عقدين بيع وقرض ربوي. لكن في مسألة مهمة ينبغي التحقق أولا من تملك شركات العقارات لشركات التمويل تملكا تاما كاملا، فإن كان ذلك كذلك جرى على هذه المعاملة الخلاف السابق في مسألة الفوركلوجر، وأصبح حكمها حكمها وأصبح حكمها حكمها. سبب هذا الاحتراز لأن شركات البناء لا يسمح لها في كثير من الولايات أن تتملك شركة التمويل تملكا تاما لتضارب المصالح، إذ تقوم العقار وتقدم القرض في آن واحد. إذا ثبت أن شركة بناء العقارات لا تملك شركة الإقراض ملكية تامة، تبقى المعاملة على أصل المنع. طب شراء البيت المرهون بسبب الاقتراض بالربا من المالك مباشرة، لا حرج في شراء البيت المرهون بسبب الاقتراض بالربا من المالك مباشرة. يعني افترض واحد مشتري بيت بالمرجش ويبعه لك، تشتري منه انت ملوش علاقة، مش هتحل محله في المديونية مع البنك، ده هو الان مالك لهذا البيت، باعه لك. إذا اكتفى المشتري بنقل ملكية العقار لنفسه فقط ولم يشتري القرض من البنك. لماذا وضعنا هذا الاحتراز؟ لأن البنك المقرض يسمح للعميل الجديد أن يشتري العقار من المالك السابق، وبعد عامين يحق له أن يشتري القرض من البنك، فيصبح هو المدين ويحل في القرض، والمديونية محل المالك السابق. الأولى شراء للعقار مشروع، والثاني اقتراض بالربا لا يحل. طب أحيانا شراء العقارات التجارية التي أجر بعضها سلفا لمن يستخدمها في نشاط محرم. أحيانا تحب تشتري عقار استثماري، عقار كبير فيه جزء منه بيمارس نشاط محرم، جزء منه بيبيع خنزير، جزء منه بيبيع خمرة. العقار كبير وجزء منه كتلة منه، فما هو الحل في هذه الحالة؟ قال يرخص في شراء العقارات التجارية وإن كان بعضها مؤجرا سلفا لمن يستخدمها في نشاط محرم إذا لم يستطع إنهاء هذه العقود، ولا حرج في تمول أجرتها جميعا على ألا يجدد لهم هذه العقود بعد انتهائها. لأن إذا دخل المسلم واشترى العقار ده على الأقل فيه أمل إن بعد فترة محدودة من الزمن سيطهره من هذه العقود الفاسدة والأنشطة الخبيثة، وأولى له، شوف الحل الظريف ده، أن يولي البائع استيفاء الأجرة من هؤلاء المستأجرين إن استطاع، ويطلب منه تخفيضا في القيمة مقابل عدم تموله لهذه الأجرة التي لا يتدين بحل مصدرها. افترض إن أنا اشتري العقار ب100,000 ومن ضمن محل بيتاجر في المحرمات، المحل ده بيدفع 1,000 دولار في الشهر مثلا، يعني سنة بجياله أدي 12,000، بدل ما أخذ 12,000 من المحل أنا خلي البائع نفسه يكمل استيفاء الأجرة من المستأجر بتاعه ويعمل لي أنا خصم تخفيض في القيمة في قيمة الشراء اللي هو باع لي بها العقار، يبقى سبتهم هم يصطفوا مع بعض وأنا عملي تخفيض بقيمة مستحقاتي باعتبار مالك جديد. طيب تأجير العقار لمن يستخدمه في غرض محرم أو مختلط، لا يجوز تأجير العقار لمن يتمحض استخدامه له في غرض محرم، التجارة في الخمر، كازينو للقمار، الأندية الليلية كالمراقص ونحوها. إذا كان النشاط متمحض في العمل المحرم فهذا لا يجوز لما تقرر شرعا من التناهي عن الإثم والعدوان. لا يجوز أيضا في حال السعة والاختيار تأجير عقار لمن يمارس عملا مختلطا تشوبه بعض المحرمات اليسيرة التابعة كالفنادق والمطاعم التي تقدم الخمر والخنزير، ولا يكون هذا الغالب على نشاطه. إذا لم يتيسر إلا مستأجر يمارس عملا مختلطا فلصاحب العقار أن يترخص بتأجيره له وينصح بالإكثار من الصدقة تطهيرا للمال مما قد يشوبه من المحرمات أو المشتبهات. الشورت سيل، الشراء القصير، شراء العقارات بطريق الشورت سيل معناه أن يتدخل طرف ثالث بين البنك المقرض والمقترض صاحب البيت ليحل محل المقترض الأصلي في شراء ذلك العقار بثمن أقل من الدين المتبقي لجهة التمويل، وذلك إذا لم يتمكن العميل الأصلي من الانتظام في الدفع وخشي خسران البيت بالكلية أو الغبن الفاحش. إذا كان الدين المتبقي عليه أعلى من القيمة السوقية للبيت فبحكمه إيه؟ قال لك لا فرق بين طويل الشراء وقصير، شراء طويل شراء قصير، لا فرق بين طويل الشراء وقصيره، فالشراء القصير عقد بيع في نهاية المطاف، حلاله حلال وحرامه حرام، إن اشتراه نقدا أو بتمويل إسلامي جائز، إن اقترض من البنك بربا فلا يجوز، إن تواطى مع المشتري الأول على أن يشتريه البيت سرا على خلاف ما تقضي به القوانين فلا ينبغي له ذلك رغم غرابة هذا الموقف، فإن هذا القانون ما سن ابتداء إلا لمصلحة المتضررين من هذه الأزمة المالية. طيب توبة من اشترى بيتا بالربا، واحد اشترى بيت بالربا فلما أفاق قال سبحانك، ويقول ابحثني عن مخرج ماذا أفعل. من اشترى بيتا بالربا وهو عالم بالتحريم فمن تمام توبته أن يسعى إلى إعادة التمويل ريفاينانسينج مع شركة تمويل إسلامية موثوقة، أو أن يجتهد في زيادة الدفعات الشهرية ما استطاع، لأن الزيادة على الدفعة الشهرية تسدد أصل الدين فيسقط مقابله من الربا تبعا. ودي قضية ينبغي أن ينتبه ليها. من توظف في شراء بيت بالربا أي قرش يليله يحوله مباشرة إلى جهة التمويل، لذا يقتطع من رأس المال فيقتطع مقابله من الربا، فلا حتى بلغة الأرقام هو استثمار لك، استثمار لمالك. ما أنت كنت كان بيستثمر فيك وبتدفع أنت الربا، فكلما دفعت دفعات أكبر كلما اقتطع هذا من رأس المال واقتطع مقابله من الزيادة الربوية. أو أن يبيع البيت ويسدد أصل الدين فيسقط الربا تبعا إن تيسر له ذلك بغير خسر لا يطيقه. لكن واحد اشتراه وهو جاهل بالتحريم أو متأول الحل، ما في بعض الفتاوى طلعت إن شراء البيت الأول والسيارة الأولى حلال إذا خدتها بالمرجج التقليدي، فلا إثم عليه لما سلف لتأوله، لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغ. وقد قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويجتهد ما استطاع في زيادة الدفعات الشهرية أو إعادة التمويل مع شركة إسلامية. الريفاينانس إعادة التمويل، أم جاء مجمع فقه الشريعة لها تعبير ظريف، إعادة التمويل كابتدائه، يبدأ ويعيد. إعادة التمويل كابتدائه من حيث الحل والحرمة، فما هو إلا تمويل في الجملة. فإن كان المسلم قد اشترى بيتا بالربا ثم تعاقد مع شركة التمويل الجديدة بعقد تمويل إسلامي مستوف لشروط الصحة فالمعاملة مباحة بل مندوبة. وإن تعاقد على إعادة التمويل مع شركة تمويل ربوية أخرى المعاملة محرمة إلا إذا كانت الغاية تقليل الربا الذي عجز عن تفاديه بالكلية في الوقت الراهن، سواء أكان هذا مع نفس الممول الأول أو مع غيره. يصح أن أدخل في ريفاينانس مع شركة تمويل أخرى ربوية برضو إن كان المقصود تقليل الربا، إن ما عنديش بديل، ما في شركة تمويل إسلامية ولا عندي قرض حسن ولا عندي فلوس، طب أنا الآن شايل مصيبة كبيرة وزنها طن، أخلي المصيبة وزنها نص طن كويس، لأن الشريعة مبنيها على تقليل المفاسد. يعني ما لا تستطيع أن تدفعه بالكلية ادفع منه ما استطعت، وما لا تستطيع تحصيله بالكلية حصل منه ما استطعت. دايما التكليف يدور في فلك الممكن والمتاح، وده الفرق بين التطرف والاعتدال. التطرف منطقه ايه؟ يا زيرو يا 100%، ما فيش درجات، ما فيش حاجة وسطاني. لا، الشريعة دي حاجة وسطاني بدليل الحلال بين والحامل، وبينهما ايه؟ أمور مشتبهات، والشبهة في الجملة أخف من الحرام في الجملة. ولا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة إذا لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. فقد تكون غاية تقليل الربا هو موروط في عقد ربوي موروط، بس بيدفع 5%، وما فيش وسيلة الآن يتخلص من المدنية دي، بس في وسيلة إن يقللها، 5 تبقى 3، هي 3 أحسن من 5، يعني أقل فسادا أقل ضررا أقل حرمة. الشريعة مبنيها على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. إذا كان قد اشترى البيت بتمويل إسلامي فعند إرادة إعادة تمويله مع هذه الشركة أو شركة إسلامية أخرى لا بأس. في حياة لطيفة هنا سبحان الله، الرهن العقاري العكسي، عارفين التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة، يعني في أول حياتك بتاخد قرض عشان تشتري بيت صح، وفي آخر حياتك بتبيع البيت عشان تاخد قرض عشان تصرف. عكسنا، تبادلنا المواقع فعلا، يعني التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. فأول حياته يقتاد عشان إيه؟ عشان يشتري بيت، وفي آخر حياته يبيع البيت يقترض بضمان البيت ده عشان يصرف، ما عنده بيت بس ما عندهش فلوس، وحسابه كده قاعدله أربع خمس سنين مثلا يعني بالعمر الافتراضي، طب ما حسيت خلص من البيت ده وياخد فلوس وبعدين البنك يدفع له ولما يموت ياخد البيت منه، يعني ماشي ايه سبحانك ربي، يعني كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الرهن العقاري العكس، معناه رهن عقاري يسمح للمالك باقتراض مبلغ مالي مقابل قيمة منزله أو مقابل نسبة منه، ثم تقوم جهة التمويل باسترداد القرض عن طريق بيع البيت بعد وفاة المقترض أو إذا قرر بيعه لطرف ثالث. والقول فيه هو القول في الرهن العقاري الأول، فهو قرض ربوي لا يحل إلا تحت وطأة الضرورة الملجئة. آخر حاجة نتكلم فيها، سألني فيها أحد أحبابنا مش عارف قاعد ولا مشي، النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية إذا استوفت معاملاتها ضوابط المشروعية كالمضاربة والمشاركة والمربحة وغيرها من طرق التمويل فلا حرج في التعامل معها، النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية إذا استوفت معاملاتها ضوابط المشروعية مضاربة مشاركة مربحة أو غيرها من طرق التمويل لا حرج في التعامل معها، ولا يقدح في هذه الإباحة كون أموال هذه البنوك جاءت بطريق غير مشروع، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة ومع يهود المدينة وقد علم ما يشوب أموالهم من الدنس. ما انت بتتعامل مع غير المسلمين، تروح كل المحلات بتجيب جروسري من المحلات اللي هي بتبيع خمرة وبتبيع خنزير، تقترض بالربا والدنيا كلها خربانة وخربانة من بيت الزنات، بس خربهم على رأسهم، كل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. انت عندما ينتقل المال اليك ينتقل بطريق مشروع، الجزئية التي تعاملت بها جزئية مشروعة، وإلا فاليهود منذ زمن النبوة أكلت الربا، ما جل وعلا قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوتهم إلى طعام، الست اللي عملت له أكل ويب الشاه وسالت ايه الحته اللي يحبها في الشاه الضب، فقالها الذراع، فتوسط بها ومالتها سم، قالت ان كان نبي سيخبر وان ما كانش نبي نرتاح منه، والله جل وعلا انطق الشاه لا تاكلني فانني مسمومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوتهم اليهود الى طعام وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، لكن في النهاية عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عندما انتقل لي، هل انتقل بعقد مشروع ولا بعقد غير مشروع؟ انتقل بعقد مشروع يبقى كل نفس بما كسبت رهينة، وإلا يبقى التجارة الدولية تقف، وبالتعامل مع غير المسلمين لا يجوز، لا بيع ولا شراء ولا أشياء مباحة ولا غير مباحة، كل يقف. فمن رحمة الله عز وجل أني جعل الحكم يناط بانتقال المال إليك، انتقل إليك بطريق مشروع، لست مسؤولا عن حل مصدر المشتري أو البائع. يعني لو أنا ببيع بيت هنا وجاء واحد من أهل هذا البلد يشتريه مني، والله هو جاب لتمن البيت بقرض ربو من البنك، أنا مش مسؤول. أنا ببيع سلعة مشروعة أخذ تمنها، يبني تمنها منين؟ دي قضيته هو، يشيل شيلت، هو يشيل شيلت وأنا شيل شيلت، كل نفس بما كسبت رهينة، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنت عندك محل جلوسري، عندك جاز ستيشن، واحد جاء اشترى جاز، اشترى بنزين واستخدم الكريدت كارد، والله استخدامه ده ما بيدفعش في المواعيد وبيدفع ربا، دي قضيته. أنا بعت البنزين حلال وخدت فلوسي مقابل السلع حلال بعتها، حصل المال ازاي وبكون ازاي، دي مش قضيتي، دي قضيته هو، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عشان ما نجلدش أنفسنا، بارح أحد أخواننا بيقول لي الدنيا كلها حرام متربرة، ايه الفلوس اللي بتجينا حرام والمرتبات حرام والاجور حرام والمواحي واحده واحده. لا تجد الناس جلدا، نحن نريد ان نسوقهم الى ربهم سوقا رفيقا. وبعدين في فرق بين مقاطع الحقوق وبين مدارج الورع. مدارج الورع مفتوحه، بس من الذي يقوى على الورع وهو يعيش بين اظهر غير المسلمين؟ إن كان هناك مجال لتطبيق يعني الورع، خير دينكم الورع، لكن نحن لا نلزم الناس بالورع، نفرق بين الفتوى والتقوى. فتوى تقف عند مقاطع الحل والحرمة، والورع أبوابه مفتوحة لمن شاء. لقد كان بعض السلف ما كانش بيأكل، يعني قالوا إن أبا حنيفة لم يأكل من لحم الغنم في الكوفة 7 سنين، لأن علم أن شاتن سرقت. شلمس قضية يصح لما يروح يشتري غنم من أي جزار تطلع إيش الشهدي ده مستوى أبي حيفة، يعني حاجات كده نقراها في الكتب جميلة، إنما تلزم بها نقول له اوعى تاكل لحمة في الدولة دي لأن فيها كذا وكذا. يعني إذا اختلط الحرام في غير محدود من الحلال فلا أثر له لهذا الاختلاط، بخلاف لو اختلطت ميتة بمزكاه في غنماية، واحدة ميتة واحدة مذبوحة، ومعرفتش دي من دي ما تاكلش الاثنين، لان الدائرة صغيرة الدائرة محدودة. انما شاه في 10,000 شاه ملهاش اثر ملهاش حكم، زي نقطة النجاسة تنزل في 3-4 براميل مية مش هتلوث المية، لما لو نزلت في شوية مية محدودين صغيرين أتني الجسم. فهذا هو الفرق ما بين هذا وذاك. وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.